قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السابع. والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل. الآن سيدخل المؤلف في مبحث جديد أو في باب جديد يتعلق أيضا بمسائل ذات علاقة بكتاب الجهاد أو هي جزء منه. قال: المسألة الأولى: ممن يجوز أخذ الجزية. إذن هذا الباب إنما هو في أحكام الجزية، والجزية معناها أولا صيغتها فعلة، يعني جاءت على وزن فعلة، من جزى يجزي إذا قضى. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ويقال: جزيت فلانا عما له عندي، أي قضيته حقا، وجزيته دينه، أي أديته إياه. إذن الجزية بمعنى القضاء، والجزية ثابتة في كتاب الله عز وجل، يعني نعني ثابت حكمها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء أيضا عليها. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. محل الشاهد: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لجنود كسرى يوم فتح نهاوند: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. أن تعبدوا الله وحده، أي أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، فإن لم يكن كذلك فما عليكم إلا أن تؤدوا الجزية، فإن فعلتم ذلك عصمتم دماءكم. وتعلمون أيها الإخوة أن هذا الذي جاء في مطلع هذا الحديث أن تعبدوا الله وحده، هذه هي الدعوة التي لأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيم ميزان العدل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن إنما خلق الخلق لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا أن تعبدوا الله، أي تعبدوه لا شريك له، وأن أو تؤدوا الجزية. إذن إذا لم تسلموا فإنكم تؤدوا الجزية. وقد مر بنا في حديث بريدة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو على جيش أمره بتقوى الله سبحانه وتعالى بخاصة نفسه. وتعلمون أن المسلم ينبغي أن يكون متقيا الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فكان رسول صلى الله عليه وسلم يوصي الأمير بأن يتق الله في خاصة نفسه، لأنه إذا اتقى الله واستقام على الأمر تأثر به جنده وأتباعه، وأن يوصي بذلك أيضا من معه من المؤمنين. فإذا ما أقبل على العدو فإنه يدعوه إلى واحدة من خصال ثلاث يدعوه أولا إلى الإسلام، فإن آمنوا كف عنهم وقبل منهم، وإن أبوا دعاهم إلى الجزية، وهذا محل الشاهد، فإن قبلوها قبل منهم، أو فإن أدوها قبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فإنه يستعين الله سبحانه وتعالى عليهم ويقاتلهم، والله سبحانه وتعالى ينصر جنده ويهزم أعداءه. إذن هذان الحديثان أيضا فيهما دليل على مشروعية الجزية. إذن دليل الجزية ثابت في الكتاب وفي السنة، وأجمع العلماء على أنها مشروعة. لكن هنا يرد سؤال: لماذا شرعت الجزية؟ نحن نعلم أيها الإخوة أن دين الإسلام قام على العدل، والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أمر بالعدل وأوصى به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، أي الذين يعدلون في أحكامهم وفي تعاملهم مع الناس، هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة. وفرق بين المقسطون والقاسطون: أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذه الشريعة أيها الإخوة التي كثيرا ما تكلمنا عنها هي شريعة كاملة استوفت كل ما يحتاج إليه الناس، لا تجد فيها نقصا، ولا يتطرق إليها خلل، ولا يصل إليها عيب. هي قد اشتملت على كل حاجات الناس، تفي بأغراضهم، في حالة يقظتهم ونومهم، في حالة أسفارهم وإقامتهم، في كل أحوالهم. والله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذه الشريعة هو الذي أمر بالعدل وحرم الظلم، لأن العدل ينافي الظلم والظلم ينافي العدل، فالذي يعدل لا يظلم، والذي يظلم قد جاف العدل وخالفه. ونحن نجد أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه لأجلها قامت السماوات والأرض، لأجلها أنزلت الكتب، ولأجلها بعثت الرسل وجردت السيوف وجهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. إذن هذه الجزية إنما فرضت على أناس يقيمون في أرض المسلمين، إذن هي حق مشروع، فمن لا يريد أن يدفعها فما عليه إلا أن يقبل على هذا الدين العظيم الذي بعد أن قص الله علينا سبحانه وتعالى الشرائع السابقة إلى شريعتنا، قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أي محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة من الرسل هم أولي العزم من الرسل، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما هو الدين؟ هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة هذا الدين، بإقامة هذه الشريعة، ونهى الأمة عن التفرق، لأنه بالتفرق تختلف الكلمة، وإذا اختلفت الكلمة دب أيضا النزاع، ثم تجزأ المسلمون فطمع فيهم أعداؤهم. وهذا الاختلاف إنما هو من صفات أهل الجاهلية، أما الإسلام فإنه يجمع ولا يفرق، ويوحد ولا يباعد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن هذه الجزية شيء يؤخذ من غير المسلمين، ممن يقيمون في دار الإسلام، فإن هذا حق يفرض عليهم. هل هذا خاص بالمال أو هو أشمل من ذلك؟ سيأتي الكلام عنه. وأن أكثر العلماء يرى أنه لا يقتصر فقط على المال، وإنما ربما يؤخذ من أهل الصنعة من صنعتهم، ومن أهل الثياب من ثيابهم. إذن هذه الجزية تؤخذ في أي حالة كانت، والعلماء أيضا سيأتي اختلاف فيها، وفيها مراعاة أيضا لأحوال الناس. ومما يدل على عدالة الإسلام وسمو هذه الشريعة ورفعتها، وأنه لم يطرق العالم مثلها، أنها راعت أيضا ظروف الناس، فهي لا توجب الجزية على امرأة ولا على صبي ولا على عبد. كذلك أيضا عند كثير من العلماء لا تجب على شيخ فاني ولا على مريض أصابه مرض أقعد، ولا أيضا على راهب في صومعته، ولا على أعمى، إلى غير ذلك. إذا نجد أن الشريعة الإسلامية قامت على أسس، هذه الأسس منها رفع الحرج أي التيسير على الناس، مراعاة مصالح الناس والتخفيف عنهم، وهي أيضا شريعة قامت على الرحمة، ورسولها إنما هو نبي الرحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل. والكلام المحيط في أصول هذا الفصل، إذا المؤلف هنا لم يستوعب جميع مسائل الجزية، فهي كثيرة جدا، لكن المؤلف كعادته يقتصر على أصول أي على قواعد المسائل، أي التي إذا ضبطتها وتمكنت منها أمكنك أن ترد الفروع إليها، لأنك إذا أمسكت بالأصول سهل عليك أن تلم بالفروع. لماذا؟ لأنك إذا عرفت قاعدة جملة من الأحكام حينئذ تستطيع أن تجمع كل جملة من الأحكام فتصرفها إلى ذلك الحكم الذي يجمعها، كما أنك تأخذ هذه الخرزات فتضعها في سبحة تنظمها فيها، إذن كذلك أنت تنتقي هذه المسائل فتتبعها كل حكم شامل قاعدة لتلحقها به وتضمها في لوائه. المسألة الأولى: ممن يجوز أخذ الجزية. الثانية: المعنى هذا أن الجزية لا تؤخذ من كل أحد، ممن يجوز أخذ الجزية، وسيأتي الكلام عنه. نعم. الثانية: على أي الأصناف منهم تجب الجزية؟ على أي الأصناف تجب الجزية؟ المشركون كثير، فهناك أهل كتاب، وأهل الكتاب أيضا يهود ونصارى، وهناك أيضا من يدين بدين اليهود، هناك من يدين بدين النصارى، وهناك من لهم شبهة كتاب، يقول أهل العلماء، يقول العلماء كان لهم كتاب فرفع، وذكروا قصة في ذلك وهم المجوس، وهناك مشركون لا كتاب لهم. ثم هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، أن يكونوا من العرب ومن غير العرب. الثالثة: كم تجب؟ كم الواجب في ذلك؟ هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدير الجزية؟ الله سبحانه وتعالى أمر بأخذها، قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلم يحددها بقدر معين. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقدير؟ هل ورد أيضا عن الصحابة تحديد ذلك؟ هذا أيضا سنبينه إن شاء الله. الرابعة: متى تجب ومتى تسقط؟ متى تجب؟ هل هي كالزكاة لا تجب إلا بحولان الحول وكأيضا الديات، أو أنها تجب مطلقا؟ سنتبين ذلك، وأنها لا تجب إلا بعد أن يحول الحول. الخامسة: كم أصناف الجزية؟ كم أصناف الجزية؟ هل هي تؤخذ من صنف واحد؟ أنتم تعلمون بأن هناك صلح، وهناك أيضا أمور أخذت عنوى، وهناك ما يعرف بالعشار أو العشور، وهم بعض أهل الكتاب الذين يتاجرون في بلاد المسلمين أن يدخلون لأجل التجارة، هل يؤخذ منهم مقابل ذلك شيء أو لا؟ السادسة: في ماذا يصرف مال الجزية؟ في أي شيء يصرف مال الجزية؟ هذه الجزية هي نوع أو مال من أموال الفيء، لأنه كما عرفنا الغنيمة ذكرت، والفيء يجتمع فيه عدة أشياء، فالجزية من الفيء، والخراج أيضا ينخرط أو يدخل تحت الفيء، وما يتركه المشركون من أموال داخل في الفيء، وكذلك أيضا إذا مات كافر وخلف مالا ولا وارث له فإنه أيضا يدخل ضمن الفيء، ومنه هذه المسائل التي تأتي عارضا في أحكام الجزية.